ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. وبه يسمو بعيدا ديننا عن بريق المغريات، فترى المسلم أولى ديننا بفعال المكرمات. وبه يسمو بعيدا ديننا عن بريق المغريات، فترى المسلم أولى بفعل المكرمات. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. مخلصا يسعى لخير ديننا بيقين وثبات، رائدا في كل علم ديننا نافع للكائنات. مخلصا يسعى لخير بيقين وثبات، رائدا في كل علم نافع للكائنات. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. أوما التوحيد علم وهو مفتاح النجاة، أوما العلم بدين الله أولى الواجبات. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. وهو فرض واحتساب ديننا، وهو خير القربات، يمنع الظلم ولا يرضى بطغيان الطغاة. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. يبتغي مرضات رب ديننا هي روح الأمنيات، فيعم الخير في الدنيا وتهمي البركات. يبتغي مرضات رب هي روح الأمنيات، فيعم الخير في الدنيا وتهمي البركات. ديننا دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة. فترى الكون سعيدا ما تولته التقاة، فهم الرحمة فيه وهم عز الحياة. فترى الكون سعيدا ما تولته التقاة، فهم الرحمة فيه وهم عز الحياة. دين النجاة وبه تحلو الحياة، يبدع الإنسان حرا ليس يدري ما الشكاة.